ظالم الناس حيبقى الظلم في سجل. مكتوب سطر سود حتقراها انت في سجل. اقرأ يا ظالم كتابك، اقرأ يا ظالم كتابك، كتابك سجل سجل. ظلمت نفسك وظلمت الناس بسجلك. قم خد يا ظالم جزاءك، ربنا قال لك الظلم ظلمات، يوم الحشر حيذلك بظلم هذا وذاك. سجل سجلك. بكرة المنادي ينادي، بنادي تنادي من في العرب، شيخ العرب نادي. السيد اللي أدب أسير من أعاديه، وحمام من الغدر، بل حفظهم خوابيه، وبصيحة كالقنبلة هزت كان أعادي. خضر الشريفة بعتت يومها تنادي، تنادي عادي حامي حمى الكل، باب المصطفى الهادي، واللي ناديه يا بدوي في وقت الشدة بيلاقيه.